قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا قيل المبحث معروف باسم مبحث الاستطاعة، هل العبد مأمور بالمستطاع فقط أو قد يؤمر بما لا يستطيع؟ مبحث الاستطاعة معروف عند علماء الكلام، وبحث معهم السلف الذين حضروا زمن الأهواء والفتن، خاضوا معهم هذا الخوض، والسلف الأول كانوا بعافية من الخوض في مثل هذا المبحث. وإذا قيل فمع عدم وقوعه، مع عدم وقوع فعل العبد، يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه على إيقاع ذلك الفعل قدر على تغيير العلم، على تغيير علم الله تعالى. الجواب على هذا الاستشكال: ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه أي على إيقاع الفعل وهو لم يوقعه. العبد موصوف بالقدرة على إيقاع الفعل ولو لم يوقعه، لا تثبت قدرته بإيقاع الفعل، بل هو قادر على هذا الفعل فعل أو لم يفعل. ولو أوقعه، لو فعل العبد فعله، لم يكن المعلوم عند الله إلا وقوعه. ولما علم الله وقوعه وكتب وعطى العبد قدرته ومكنه من العمل فعل فوقع. فمقدور العبد إذا وقع، أي ما يقدر عليه العبد إذا وقع، لم يكن المعلوم عند الله إلا وقوعه. لم يوقع العبد بدون علم من الله، بل الله عالم بأنه سوف يفعل فيقع، علم الله قبل وقوع الفعل وبعد وقوع الفعل. وهؤلاء المعترضون المستشكلون فرضوا وقوع فعل العبد مع العلم بعدم وقوعه، وهو فرض محال، تقدير أمر مستحال، تقدير أمر مستحيل. تقديرهم فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، إذا علم الله عدم وقوعه مستحيل أن يقع، وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول أفرض وقوعه مع عدم وقوعه. وهذا كلام لا معنى له، وهو جمع بين النقيضين، إما الوقوع وإما عدم الوقوع. أما فرض الوقوع وعدم الوقوع جمع بين النقيضين، هما لا يجتمعان. فإن قيل إذا كان وقوعه مع علم الرب سبحانه عدم وقوعه محالا، إذا كان وقوع فعل العبد مع علم الرب عدم وقوعه محالا، لأن الله علم عدم وقوعه فهو لا يقع، لم يكن مقدورا، لم يكن مقدورا لله سبحانه وتعالى ولا مقدورا للعبد. قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا، هذا الذي لم يقع لكون الله علم أنه لا يقع، تأخر وقوعه لأن الله علم أنه لا يقع، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له، العبد مستطيع على الفعل ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، الفعل ليس ممتنعا في نفسه وليس هناك ما يمنع، بل هو ممكن مقدور مستطاع. ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وهو راجع إلى النقطة الأولى، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع، ما العلم أنه مقدور للعبد ومستطاع، إن وقع علم الله وقوعه، وإذا لم يقع كان الله عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع، لازم الوقوع تعلق علم الله بوقوعه، لازم وقوع فعل العبد تعلق علم الله بوقوعه. فإذا فرض الإنسان فرضا وقوعه مع عدم لازم الوقوع، أي مع عدم تعلق علم الله بوقوعه، صار محالا من جهة إثبات الملزوم، الملزوم وقوع فعل العبد بدون لازمه، أي بدون تعلق علم الله بوقوعه. وكل الأشياء بهذا الاعتبار فهي محال، صح، كل الأشياء، كل ما علم الله بأنه لا يقع مستحيل أن يقع أيا كان. ومما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء على هذا الاعتبار، لا الرب ولا الخلق. إذا كان العبد وصفناه بأنه عاجز فيما لم يفعل، وإذا كان الرب سبحانه وتعالى لا يقف، قلنا لا يقف إلا ما علم، ما يقف إلا ما تعلق به علمه، وإذا لم يتعلق به علمه فلم يقع، فوصفوا ذلك بأنه مستحيل وأن قدرة الله لا تتعلق به، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل، هذا تفسير لما أجمل، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه. الشيء الذي يعلم من نفسه أنه قادر أن يفعل لو ترك ولم يفعل لا يلزم من تركه انتفاء القدرة، بل لم يرد الله إيقاع ذلك فترك، ولو أراد فعل ولكن لم يرد فترك فعله، ترك الفعل لا يلزم منه العجز. كذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعل لا يخلو لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، عكس ما تقدم، أي إن الله سبحانه وتعالى ما علم من نفسه أنه يفعل، إن لم يفعل لا يلزم من ذلك العجز، والعكس كذلك. وكذلك ما قدره من أفعال العباد، العباد إذا تركوا أفعالا يقدرون إيقاعها لا يلزم من ذلك العجز من مجرد الترك، لأن القدرة حاصلة. والله تعالى أعلم. نعم. قوله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. وقوله والإقرار بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. وروى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به، وكتابة مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذلك الذي تقدم من أمور القدر من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. الإيمان بالقدر من أصول الدين ومن أصول المعرفة ومن الاعتراف بتوحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يجب على العبد أن يؤمن بأن الله خلق كل شيء، وأنه وحده هو خالق كل شيء ولا خالق سواه، وأنه قدر كل شيء تقديرا قبل أن يخلق، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الشارح: الإشارة بقوله وذلك إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. وهذا الكلام تقدم مكررا بأن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقها، وتعلق علمه بذلك وكتب عنده وشاء بمشيئة العامة ثم خلق ونفذ. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان وهو جبرائيل كما سيأتي: أن تؤمن بالله يشمل الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وبالقضاء والقدر كما وإن كان يأتي مفصلا، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو محل الشاهد من الحديث، وأن هذا من أصول الإيمان. الإيمان بالقدر من أصول الإيمان ومن أصول الدين. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بعد أن جرى الحوار بينه وبين جبرائيل وانصرف جبرائيل، قال لعمر: يا عمر، أتدري من السائل الذي سأل عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم بهذا الأسلوب، بأسلوب السؤال. سمى كل ذلك، سمى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وسمى الإسلام وسمى الإحسان، كل ذلك دين. هذا مراتب الدين الإسلامي. وقوله والإقرار بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد إذا أطلق التوحيد ينصرف إلى توحيد العبادة، لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، وهذا أمر لا إشكال فيه. لو زعم أن غير الله خلق خلقا ما ولو ذرة صار مشركا وكافرا، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله يشير إلى عقيدة القدر؟ القدرية الذين منهم المعتزلة كما تقدم يعتقدون أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، العباد من الملائكة والإنس والجن، كل واحد منهم يخلق أفعال نفسه الاختيارية غير الاضطرارية. ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأسوأ حالا من المجوس. المجوس أثبتوا خالقين، خالق الشر وخالق الخير، خالقين فقط. وهؤلاء أثبتوا خالقين بلا حساب من الجن والإنس والملائكة، وأحاديثهم في السنن. ثم سرد هذه الأحاديث في آخرها، قال الشارح أو الشيخ: إن الأحاديث المرفوعة في القدرية ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها، ولكن تتبع المتخصصون بهذا العلم فأثبتوا بأن هذه الأحاديث تصل إلى درجة الحسن لغيره المرفوعة منها، كما ثبت عند أهل العلم. ويعتبر هذا من الإخبار بالغيب، من المغيبات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تقع، بأنه ستقع في هذه الأمة فرقة اسمها المجوس، اسمها القدرية، فهي مجوس هذه الأمة. فوصف أنهم لا يعادون ولا تتبع جنازتهم ولا يعاد مرضاهم، فوصف بما سمعتم. وهذه الأحاديث بمجموع طرقها تصل إلى درجة الاحتجاج بها على الأقل الحسن لغيره. وكلها في معنى واحد لا داعي لتكرارها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يشرك به شيئا وكذب بالقدر، أي أنكر علم الله السابق قبل خلق الخلائق والكتاب والمشيئة، أي مراتب القدر، نقض تكذيبه توحيدا. تكذيبه للقدر نقض توحيدا، لا ينتظم التوحيد إلا مع الإيمان بالقدر. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم، هذا معنى الإيمان بالقدر، وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه، وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به العبارة فيها ركة، لكن المعنى واضح. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم، فمن ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، منهم من ينكر علمه بالجزئيات إنما يعلم الكليات فقط، وهذا إنكار بالعلم، لأن الموجود لا يكون كليا وإنما كله جزئي.

فيثبت علمه القديم في ذلك إثبات علمه القديم. والعلم صفة ذاتية قديمة قدم الذات، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم، ومن أنكر علمه القديم فقد كفر. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها صفاتها كما وكيفا، صفاتها المعينة المختصة بها. فإن الله عز وجل قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل المخلوقات. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه كما وكيفية، بأن يجعل له قدرا، وتقديره قبل وجوده، قبل أن يوجد يجعل لكل مخلوق قدرا. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة. كل ما نشاهده في هذا الكون الآن هي كلها جزئيات ليست كليات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات، العلم القديم الذي أحاط بكل شيء قبل أن يخلق بتقدير كل شيء، ثم علم الجزئيات بعد إيجادها، وكل ما وجد فهو جزئي. الثالث أنه يتضمن، هذا القدر يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا فيما أنزل من الكتب، فيقتضي ذلك أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا بالإخبار. فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، لأنه هو الذي أعلمهم وأخبرهم، إذن هو أولى بهذا العلم. إثبات العلم للعبد ونفيه عن الخالق تناقض بين، كما هو طريقة المعتزلة القدرية. فإنه إذا كان يعلم عباده فيخبرهم بذلك، فكيف لا يعلمه هو، كيف أخبرهم وهو لا يعلم؟ تناقض غير معقول. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعل، لا أحد يلزمه ولا أحد يكرهه، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته. وجود هذا الكون ليس لازما لذاته تعالى، بل بمشيئته واختياره أوجد هذا الكون على ما قضى وقدر. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، ليس بقديم، بل كل ما عدا الله محدث بعد أن لم يكن، وليس هناك شيء قديم. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وهذا الكون وهذا الممكن بعد وجوده، يقال له ممكن ويقال له محدث ويقال له مقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، بعد أن كان معدوما، ولكن علم الله بأنه سيوجد. أما ما علم الله عدم وجوده فلا يوجد، كالشريك مثلا والصاحبة والولد، فإنه يقدره ثم يخلقه، يقدره أولا تقديرا ثم يخلقه. هذه هي مراتب القدر التي ينبغي الإحاطة بها. قوله

من يستطيع أن يدرك تطورات قلبه فهو فقيه، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ليس كذلك، أي كان ميتا بالكفر فأحياه الله بالإيمان. الإيمان حياة للقلب، والكفر موت للقلب. للكفر فروع، المعاصي كلها فروع الكفر، فالقلب الصحيح الحي بالإيمان والعمل الصالح والاستقامة إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه، وإن لم يكن معصوما قد يصاب وقد يهفو صاحب هذا القلب ويقع في المخالفات، لكن لا يصبر على ذلك. إذا كان قلبه حيا لا يصبر على ذلك. الذي يقرب لنا هذا مثال ماعز بن مالك الصحابي الذي وقع في فاحشة الزنا، ولكنه بعد أن وقع وتورط لم يصبر، جاء يجري إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: طهرني يا رسول الله. فيعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيه من الجانب الآخر يقول: ارتكبت فاحشة فطهرني يا رسول الله. فأخيرا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أبيك جنون؟ قال: لا. وربما أرسل إلى أهله ليسأل عن صحة عقله فشهدوا له بصحة عقله، فأبى إلا أن يطهره. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد منه أن ينصرف ويتوب فيما بينه وبين الله، لأنه لو فعل ذلك قبلت توبته. ولكن قوة إيمانه وحياة قلبه لم يتحمل تلك الوساخة حتى يتطهر، ولما اعترف 4 مرات وأصر على ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرجم فرجم، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بقبول توبته أنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. هكذا حياة القلب وقوة الإيمان. هذا معنى قول الشيخ الشارح رحمه الله: فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، ولكن إن سبق في قدر الله أنه يقع فعل مثل ما فعل ماعز. بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح أو بين الحلال والحرام، وكل شيء عنده على حد سواء، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. بنور قلبه يعرف أن هذا الأمر معروف وهذا منكر، ولو لم يطلع على النصوص نور قلبه يدله على ذلك. وهذا شيء بالنسبة لمن يحكي مثلنا قد لا نتصور، لكن الذين تذوقوا هم الذين يدركون ذلك. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب إذن نوعان، لو قال فمرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة. أخطر تلك الأمراض مرض الشبهة، لأن مرض الشبهة يبعد الإنسان عن العقيدة السليمة ويحول بينه وبين معرفة الله، بين الإنسان وبين معرفة الله. ومرض الشهوة، التوبة من مرض الشهوة والشفاء من مرض الشهوة أهون. ومرض الشبهة قل ما يعافى صاحبه إلا ما شاء الله، وهو أدرى إن مات على ذلك ربما يموت وهو لم يعرف الله. الشبهة حالت بينه وبين معرفة الله تعالى. وأخطر الشبه ما كان في أمر القدر حتى ينكر علم الله تعالى وكتابته ومعرفته الأشياء قبل خلقها. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف صاحبه. أصحاب الأهواء والمبتدعة كلهم مرضى في قلوبهم ولكن لا يشعرون لاشتغالهم وانصرافهم عن معرفة الصحة وأسبابها. لا يعرف ذلك إلا بالاشتغال بالسنة. من يشتغل بالكتاب والسنة هو الذي يدرك أسباب المرض وأعراض ذلك المرض. أما من لا يلتفت إلى الكتاب والسنة ويريد أن يستغني عن الكتاب والسنة بالمعقولات وبالوجدانيات هؤلاء يمرضون وربما يموتون على مرضهم ذلك ولا يشعرون. نسأل الله السلام. بل قد يموت قلب الإنسان وصاحبه لا يشعر بموته وهو صحيح البدن لكن قلبه مريض وميت. إذا كثر عليه الصدأ ومات القلب وهو لا يشعر، لا تؤثر فيه الموعظة ولا يقبل النصيحة لأن القلب قد مات. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح. القبائح في الشهوات والشبهات قد يقع في أشياء لا يستطيع الإنسان أن يتلفظ بها فيما يتعلق بالإلهيات وفيما يتعلق بالخلق، ولا يوجعه جهله بالحق. كونه جاهل بالحق لا يؤلمه ذلك. ولا تؤلمه عقائده الباطلة. مهما قيل له إن هذه العقيدة باطلة وبين له بالأدلة لا يؤلمه ذلك ولا يبالي، بل يقول وجدنا على ذلك مشايخنا وشيوخنا وآبائنا، ولا يلتفت ولا يتأثر. طالما مات شيوخه على ذلك فهو يريد أن يموت على ذلك ولا لا يتأثر بالموعظة ولا يفكر بالرجوع والتوبة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، كما تقدم بالنسبة لمرض الشهوة في مثال معد بن مالك، وتألم بجهله بالحق. وإذا أدرك أنه يجهل الحق ويجهل شيئا من صفات الله وما يليق بالله، وربما وقع في أن يصف الله بما لم يصف به نفسه ولم يصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وقال في حق الله بغير علم، لا يتألم من ذلك بحسب حياته وتألمه بجهله بالحق بحسب حياته. وقد قيل ما لجرح بميت إيلام. الإنسان الحي إذا طعنته بالإبرة أحس وتألم، لكن الميت لو طعنته بالسكين طعنات هل يحس؟ لا. كذلك الإنسان الذي مرض ومات قلبه بمرض الشبهات وبمرض الشهوة لا يحس بشيء. يجلس بين الناس والناس تتأثر وتستفيد وتتوب وتتألم إذا سمعت الموعظة بالترغيب والترهيب، وهو كالحديد البارد، كأنك تضرب في الحديد البارد لا يتأثر. من وصل إلى هذه الدرجة مات قلبه. فنسأل الله فيؤثر بقاء عالمه على مشقة الدواء. يرى إن مفارقته العادات والسواليف، العادات الموروثة وانتقاله إلى جانب آخر فيه مشقة لا يتحمل هذه المشقة، وقد يخاف من العتاب واللوم من أصدقائه وجماعته وأتباعه وأحبابه، يصبر على ما هو عليه. فإن دواءه في مخالفة الهوى، وهو أدرك أنه مخطئ لكن ما استطاع أن يخالف هواه، دواؤه وشفاؤه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه، ليس له أنفع من مخالفة الهوى. وأصعب شيء على الإنسان أن يخالف هواه، وتارة يوطن نفسه على الصبر، يحاول يتحرك أنه يخرج فيخالف الهوى فيخرج من المألوف إلى الإيمان الاختياري، ثم ينفسخ عزمه لا يستطيع يواصل السير في الصبر، ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، وربما لوجود قرناء السوء أيضا الذين يزينون له البقاء فيما هو فيه. ما لك؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي غيرك؟ هل كنت على ضلال؟ تحكم على نفسك وعلى آبائك وشيوخك كلهم كانوا على ضلال، وأنت الآن جئت بدين جديد تسمع أقوال هؤلاء. هكذا يزينون له ويساعدون الهوى فيبقى فينفسخ عزمه فيرجع. كمن دخل مثل من دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، وهو يعلم ذلك، يعلم أنه لو صبر عليه وخالف الهوى وفارق قرناء السوء وواصل السير في الصبر أفضى، انقضى الخوف وعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر، وما ذلك إلا بتوفيق الله، وقوة يقين بما يصير إليه. يجب أن يكون على يقين أن ما يصير إليه هو الأمن وهو الصراط المستقيم، ومتى ضعف صبره ويقينه صبره على مخالفة الهوى وملازمة الطاعة ويقينه فيما يصير إليه رجع من الطريق. إذا ضعف هذان الأمران الصبر واليقين رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إذا عدم الفريق، إذا رأى نفسه وحيدا والناس كلهم في واد وهو اتضح له الحق، أراد أن يخالف الناس ليلحق بركب السلامة ولكن لم يستطع المسير، رجع ما وجد أحد معه، هذا لضعف يقيني، واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم، زي الناس لماذا أخالف الناس، أين ذهبوا، دعوني أرجع إلى الناس، كما يقول المثل العامي الموت مع الجماعة رحمة ولكن مثل خطير. وهذه حال أكثر الخلق، وأكثر من خرجوا من منطقة الأشاعرة وعاشوا بين السلفيين ينطبق عليهم هذا المثل، إنهم أدركوا تماما أن ما هم عليه مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة، ولكن إذا رجع يقال له الناس كلهم على ضلال إلا هذه الفرقة القليلة تخالف الجمهور كلهم، لا لا لا، يرجع يستوحش لأنه وحيد أراد أن يخرج من بينهم وحده، فيرجع إلى الجمهور يقول فلنهلك مع الجمهور، إن هلك الجمهور هذه إمعة، لا تكن إمعة، إن صلح الناس صلح وإن فسد الناس فسد، هذه معنى الإمعة، هذا الذي عليه أكثر الخلق عياذا بالله. وهي التي أهلكته. فالبصير الصادق الذي أعطاه الله البصيرة والصدق، صدق العزيمة، لا يستوحش من قلة الرفيق، وقليل وقليل من عبادي الشكور، لا من فقد ولا من فقدي. قد يكون الرفيق العدد الذين يرافقونه عدد قليل أو لا يجد أحد، لا يبالي، طالما رزقه الله البصيرة وأعطاه الصبر يسير وحده. إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول، هذه سر النقطة، سر المسألة ونقطتها. الشاهد المهم أن تعلم أنك موافق لما كان عليه الرعيل الأول، هذا هو اليقين، أن تكون على يقين إنك على الحق، ولا حق إلا ما كان عليه الرعيل الأول. إذا علمت ذلك لا تستوحش من قلة السالكين ولا تهلك مع كثرة الهالكين، أو لا تغتر بكثرة الهالكين. إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول، من هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ إذا كنت على يقين بأنك على الهدي، على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تبالي، لا تبالي بأحد ولا تستوحش. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك كونوا. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة. هذا إمام جليل من أئمة أهل السنة، يعيش في القرن السابع، أبو شامة، يقول في كتاب الحوادث والبدع: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه، ليس الغرض كثرة الجمهور، المهم أن تلازم الحق وتتبع الحق، أنت الجماعة عند ذلك، ولو لم يوجد غيرك في المنطقة التي أنت فيها، أنت وحدك عرفت الحق واتبعت الحق، أنت الجماعة. ليس معنى ملازمة الجماعة أن تكون مع الجمهور حيثما كانوا، إن شرقوا شرقت معهم، وإن غربوا غربت، هذا هو الضياع. لكن اعرف الحق، العلم قبل القول والعمل، اعرف الحق أولا، وكن على يقين بأنك على الحق ولا تبالي بعد ذلك. وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. إذا قيل الجماعة هي الجماعة الأولى، ويجب على كل مسلم